مثل ما النسمة من بردة من بردة تحمل العمر تبدد تحمل العمر تبدد آهي آهي ما أطيبه ما أطيبه بددا مر بي مر بي مر بي يا واعدا وعدا مثل ما النسمة من بردا من بردا تحمل العمر تبدد تحمل العمر تبدد عدا رب أرض رب أرض من شدى وندى وندى رب أرض رب أرض من شدى وندى وندى وجراحات بقلبي عدا سكتت يوما سكتت يوما فهل سكتت أجمل تاريخك أنا غدا أرب أرض عدا سكتت يوما سكتت يوما فهل سكتت أجمل تاريخك أنا غدا وعدي لا كنت من غضب وعدي لا كنت من غضب أعرف الحب سنا وهدى وعدي لا كنت من غضب أعرف الحب حسنا وهدى لحظة شامي تنرق حتى قلته نفدا نفدا حتى قلته قلته نفدا نفدا الهوى الهوى الهوى لحظ شامية رق حتى قلته هكذا السيف ألا انغمدت ضربة والسيف من غمد هكذا السيف ألا انغمدت ضربة والسيف من غمد ضربة والسيف من غمد واعدي واعدي الشمس لنا كرة إن يد تتعب فنا دمعة هجرت أنا حبي دمعة هجرت دمعة هجرت إن تعد لي